إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والبيت هنا هو بيت الله، هو بيت الله الحرام الذي أضافه الله سبحانه وتعالى إلى اسمه، فنحن نقول بيت الله مضاف إلى اسم الله إضافة تشريف، كما قال سبحانه وتعالى: ناقة الله. ناقة الله، أضيفت الناقة إلى الله إضافة تشريف، أضيف البيت هنا إلى اسم الله إضافة تشريف، لكنه شرف من نوع خاص. إنه أول بيت وضع للناس ليعبد فيه الله وحده سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. مكة بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس، وكان واضعه الأول، هو أول الناس، آدم عليه السلام أبو البشر، في إشارة ودلالة لا تخفى على أن الأمر الأول هو التوحيد. إن أمر الناس الأول هو التوحيد، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الإمام الحسن البصري وغيره يقولون: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كانوا متحدين على الأمر الأول، على مقتضى الفطرة، على توحيد الله وتقديسه وتنزيهه سبحانه وتعالى، ثم اختلفوا بالإشراك والتعديد، فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتعث إليهم منهم المرسلين مبشرين ومنذرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورفع قواعده مرة أخرى نبي صالح أسلم لله رب العالمين وأخلص وجهه له، خليل الرحمن إبراهيم أبو الأنبياء، يعاونه في هذا المهم العظيم ابنه الذبيح إسماعيل عليهما وعلى رسل الله وأنبيائه الصلوات والتسليمات أجمعين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين. وإن الأمة الإسلامية الأمة المحمدية الخالدة العظيمة كانت دعوة من هذا النبي بارة مخلصة ضارعة لله سبحانه وتعالى، تفتحت لها أبواب السماء وتلقاها الله بالقبول الحسن، فكانت هذه الأمة المحمدية إنها نتيجة دعوة بارة خالصة ضارعة من أبي الأنبياء وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله هذه الدعوة البارة، ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام حين أخبرنا عن مولده قال: وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم. أنا دعوة أبي إبراهيم، محمد دعوة مستجابة لخليل الرحمن، وأمة محمد هي أنفاس محمدية تجسدت، أنفاس محمد الطهور الخالصة تجسدت في شكل رجال يحملون رايات التوحيد في كل صقع ومصر في كل آن وزمان. ومن يدري وما أدرانا، لعل هدايتنا جميعا إلى الله تبارك وتعالى من آثار بركة هذه الدعوة المقبولة المستجابة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إذن هناك صلات تاريخية ووشائج روحانية تربط الموحدين بهذا البيت العتيق، البيت الذي أبقاه الله تبارك وتعالى على توالي الأدهار وانسلاخ الشهور والسنين والأيام، رفيع العماد، مقدسا، عامرا، معمورا، يسامت بيت العزة ويسامت الملأ ويسامت البيت المرفوع في الملأ الأعلى في السماء السابعة، حتى لو وقع البيت المعمور لوقع عليه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. البيت المعمور لو وقع لوقع على البيت الأرضي المعمور. أبقاه الله من بين بيوت كثيرة أريد لها أن تظل على الأزمان، وهيهات هيهات، لا يصح إلا الصحيح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بيت ذي الأقيصر على مشارف الشام ذهب وما بقي منه شيء، بيت ذي الخلصة مثلا بين مكة واليمن، والذي كان العرب أو كانت العرب تسميه الكعبة اليمانية تمييزا لبيت الله منه وعنه، فأسموا بيت الله الكعبة الشامية. هذه الكعبة اليمانية لم يبق منها شيء، صارت أثرا بعد عين، إن ظل منها أثر. بيت نجران وبيت رضاء وبيوت كثيرة لم يبق منها إلا هذا البيت العظيم، بيت الله سبحانه وتعالى، في دلالة على أنه بيت الله حقا الذي أقامه نبي ورفع عماده وقواعده مرة أخرى نبيان عليهم الصلوات والتسليمات. ولذا لهذه الروابط والوشائج والوثائق الروحانية والتاريخية افترض الله سبحانه وتعالى على كل مستطيع من المكلفين من هذه الأمة الإسلامية أن ينبعث قاصدا وحاجا وزائرا هذا البيت العتيق مرة في العمر إن استطاع، ولو فرضه علينا مرة كل عام ما استطاع ذلك أكثر المكلفين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم أي كل عام الحج فريضة لوجبت ولما استطعتم. من رحمة الله أنه ما فرض علينا الانبعاث لزيارته وحجه، إلا مرة في العام، وبعض الناس يقصر في أداء هذه المرة، يقصر في هذه الزيارة، لأنه يغلب على بعض الناس الكسل، وبعضهم يغلب عليه التسويف. ونحن إنما استسلفنا هذه الأيام من الله، ويوشك الله سبحانه وتعالى أن يستردها باسترداد أنفاسنا، فما يدري أحدنا لعله لا يمد له في فسحته وأجله إلى ساعة قادمة، إلى يوم، إلى شهر، إلى سنة. فلماذا لا يتعجل المستطيع ماليا وبدنيا إسقاط هذه الفريضة، وشحن بطارية قلبه وروحه بمعان جليلة وعواطف جياشة لا توصف ولا يستطاع لها وصف، لا يستطيع أن يتعاناها ولا أن يتذوقها إلا من زار هذا البيت العتيق. مشاعر لا توصف ولا يعبر عنها بأي أسلوب من أساليب التعبير والبيان. فلماذا الكسل؟ والتسويف هو لص الزمان، التسويف هو لص الزمان. حتى ورد في الخبر عن نبيكم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استطاع أن يحج البيت فلم يحج، أي مات ولم يحج، لأنه ظل يسوف ويسوف ويسوف، فليمت إن شاء يهوديا وليمت إن شاء نصرانيا. لماذا؟ وعجلت إليك ربي لترضى، علينا أن نبادر وأن نتعجل في نجدان مرضات الله تبارك وتعالى، وما تنشد مرضاته بمثل أداء ما افترض علينا سبحانه وتعالى. فالتسويف لص الزمان، فاحذروا منه يا أحبابي. ولعل الإنسان يطرأ عليه شيء من مرض، شيء من ضعف في القوة، أو مرض مزمن يقعده فلا يستطيع بنفسه وبدنه، فلماذا التسويف؟ وبعض يحسب أن هذه الرحلة رحلة شاقة وعويصة وصعبة، فهو يؤجلها دفعا لما يحسب أنه سيتجشم من مشقاتها وصعوباتها، نوع من الرهبة والخوف. بعض الناس يحسب أن مناسك الحج مناسك معقدة وطويلة ولا يستطيع لها فهما وإدراكا، مع أن الحج في أصله رحلة روحية كريمة تناجي الروح أكثر من مناجاة العقل، وتسمو بهذه الروح أكثر من إعناتها البدن. وقد يتخيل المرء أن المناسك، مناسك الحج جميعا، ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودة، إنما مقصودة قصد إليها لذكر الله عندها. فالحج بهذا الاعتبار مهرجان لذكر الله، ليس لحاج بيت الله الحرام نجوى إلا مع الله، ولا ذكر إلا له، ولا تعظيم إلا له، ولا تلبية إلا باسمه وله سبحانه وتعالى، ولا تعويل إلا عليه، ولا نجدان لمرضات أحد إلا مرضاته سبحانه وتعالى. مهرجان لذكر الله، لكنه مهرجان ترتفع فيه الأصوات بعد خفوت. فإذا كان الإنسان في صلاته يذكر الله سبحانه وتعالى بين جهر وخفوت، فإنه يذكر الله في مناسك الحج بصوت جهير، بصوت جهير كأنها تظاهرة، لكن تظاهرة لا تبح فيها العقائر ولا تبح فيها الحناجر، هتافا باسم شخص، بحياة شخص أو موت شخص، كلا، ولا بمطالب أرضية زائلة، إنما بمجد الله والثناء عليه وحده سبحانه وتعالى. إنها أصداء تلبية لدعوة قديمة لا زالت أمة محمد على تلبيتها آنا بعد آن، عاما بعد عام، فوجا بعد فوج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقد فعل خير الرحمن، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. واستقراء آيات الحج يشهد لهذا الاعتبار الذي ذكرت. ولنبدأ بحكمة الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويذكروا اسم الله، بدأ بالذكر. ولذا حرم من الكلام والفعل ما يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لهذا المعنى حرم الله ما ذكر في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة. ثم بعد ذلك في الإفاضة من عرفات، من الموقف العظيم المهيب إلى المزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ذكر مرة أخرى، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أيضا عند قضاء المناسك، عند الفراغ من هذه المناسك العظيمة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الذكر مرة ثالثة. وفي منى، الإقامة بمنى، قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام منى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إنه الذكر. وعند ذبح الهدي ذكر الله مرة خامسة أو رابعة لا أدري، قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. اذكروا اسم الله، إنه مهرجان بذكر الله ولذكر الله والثناء عليه وتسبيحه وتعظيمه وتمجيده، مهرجان لهذه المعاني. ولذا قلت قد يخيل المرء أن المناسك ليست مقصودة لذاتها، وإنما قصد إليها لذكر الله وتعظيمه عندها. هذا المهرجان كأنه براعم مضمومة على أزهارها تتفتق وتتفتح لتبلغ غاية الكمال، وهذا ما يحدث مع المؤمنين. بعض المؤمنين كأنه يستسر بإيمانه، وبعضهم في ظروف اجتماعية غامضة كأنه يستحي من إيمانه ويستحي من شعائر هذا الدين. في الحج تزول كل هذه المعاني، يجأر لله سبحانه وتعالى وباسمه بعقيرة مرتفعة وصوت جؤار، الرئيس والمرؤوس، الملك والمملوك، الأبيض والأسود، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، لا جؤار إلا باسم الله، الكل يجأر باسم الله. وكأن هذا الجؤار المتواصل باسم الله سبحانه وتعالى تواصل وتواعد على أن نكون أمة واحدة لا تعظم إلا الله، ولا تبتغي إلا وجهه، ولا تخشى إلا إياه سبحانه وتعالى. كأنه تواصل. من المعلوم في التظاهرات التي اصطلح عليها بنو البشر، بعضهم يتظاهر تظاهرات سلمية وبعضهم تظاهرات غير سلمية، ما هذه التظاهرات؟ إنها مطالب تعتمل في نفوس الأفراد وترتفع بها عقائر الجماعة، وترتفع بها عقائر الجماعة تواعدا وتواصيا على مشروعية هذه المطالب، على مشروعية هذه المطالب، وعلى أنها تمثل روح الأمة وروح الجماعة المتظاهرة. كذلك مهرجان الحج يمثل هذه المعاني، لكن بلحاظ آخر وباعتبار آخر. والصلاة الفريضة الأولى العملية في هذا الدين، يتوجه فيها المرء إلى هذه القبلة. وربما ألطف المعاني الذي يتحسسه الحاج في نفسه حين يرمق البيت العتيق المعظم زاده الله حرمة ومهابة وقدسا وبرا وكرامة، حين يرمقه لأول مرة، هذا المعنى الذي يتحسسه حين يرمقه لأول مرة، معنى يختلط فيه الشعور، شعور الدهشة بالجمال بالجلال بالفرحة بالمفاجأة، بمعان كثيرة لا أستطيع التعبير عنها. هذا البيت الذي توجهت إليه كذا وكذا سنة من حياتي، ترنو إليه بصيرتي، قد آن الأوان لأن يرنو إليه بصري. بديهي أن الأمكنة والأزمنة تتساوى عند الله تبارك وتعالى عموما، ولكل قاعدة استثناءات، وأن الجهات متساوية عند الله تبارك وتعالى. وما أراد الله بتوجيهنا إلى هذه القبلة وإلى هذه الجهة بخصوصها، أن نقدس الجهة لخصوصها أو أن نعبد هذه الأحجار، وإنما أراد أن تتحد مشاعر المسلمين في هذه العبادة وأن تتوجه إلى وجهة واحدة أيضا إعمالا لمفهوم الجماعة وتقوية لروح الأمة وتوحيدا لمنازعها وتنظيرا لتوجهاتها وآمالها وطموحاتها. وإلا فالله سبحانه وتعالى ظهير فوق كل شيء وبكل شيء محيط، وبديهي أن الإنسان وهو يطوف، أو أن الحاج أو المعتمر وهو يطوف ببيت الله الحرام، لا يتجه بقلبه إلا إلى وجه ربه سبحانه وتعالى، ولا يؤمل إلا في كرمه، ولا يتنجز إلا عطاياه سبحانه وتعالى، لا يطلب شيئا من كل أولئك من هذه الجهة أو من هذه الكعبة أو من هذا البيت، إنما هو توحيد للوجهة وتوحيد للمشاعر، توحيد للوجهة وتوحيد للمشاعر. ومذ كان الحج في تاريخ هذه الأمة خصوصا كان مثابة وملتقا تتباث فيه هذه الأمة أحزانها، وتتدارس فيه مشاكلها ورزاياها، وتتدارس فيه مشاكلها ورزاياها. ففي العام التاسع أرسل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام الإمام عليا عليه السلام وكرم الله وجهه بمفتتح سورة براءة ليتلوها على مسامع الوفود الكثيفة الغاصة الكظيظة في هذا المكان. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقد نزلت هذه السورة بالسيف ولم تفتتح بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس فيها رحمة، لأنها نزلت بالسيف والعذاب على هؤلاء الذين طالما عبثوا بالمعاهدات وخرقوا ومزقوا الموافقات. هي معاهدات لم يكن الوفاء بها إلا من جانب واحد، من جانب المسلمين. في العام العاشر، وقد حج النبي فيه بنفسه عليه الصلاة وأفضل السلام حجته اليتيمة الوحيدة، فنبيكم لم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، واعتمر 4 عمرات عليه الصلاة وأفضل السلام، ولم يحج إلا هذه الحجة اليتيمة الأخيرة، حجة الوداع. قام النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في زهاء 120,000 جمع حاجد كثيف جدا بمقاييس حجيج ذلكم العصر، قام خطيبا ليلقي خطبته، خطبة حجة الوداع يوم عرفة التي لم تعي مسامع الدنيا على طول تاريخها وعرضه أشرف من مبادئها، ولا أحسن وأسمى من مقاصدها وغاياتها. بعض هذه المقاصد والمبادئ والغايات لا زالت تتمثل في الوفود التي تفيد إلى هذا البيت، يحثها الشوق الغامر لزيارته والتطواف به، يسيل بهم البر والبحر والجو، تتمثل في هذه الوفود، حيث تتمثل وحدة الإنسانية على اختلاف الإهاب والمسلاخ أو المساليخ التي تتبدى فيها هذه الإنسانية، ما بين أحمر وأصفر وأسود وأبيض وشرقي وغربي وعلى اختلاف الشعوب والأجناس، إنما هم إخوة تحت مظلة دين واحد، جاءوا ليعبدوا ربا واحدا، ربهم ورب الناس أجمعين، بل هو رب العالمين. لا زالت هذه المعاني تتمثل، وكما قلنا ينبغي أن يستوي في التمثل لهذه المعاني الغني والفقير، الخادم والمخدوم، والملك والمملوك، والكبير والصغير، لكن بعض هذه المعاني ضاعت. خطبة حجة الوداع، وقد ينظر المرء ويتأمل في هذه الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في حجته اليتيمة تلك، ليعلم أن أعلى ما أبرزه عليه الصلاة وأفضل السلام في خطابه الخالد هو حفظ كرامة الإنسان وإبراز معاني حرياته وحقوق الأمم. لكن هذه الجموع الحاشدة التي تفد إلى هذا البيت تأتي من بلاد أكلها الذل وتصير إلى بلاد أكلها الذل، تأتي من بلاد لا تعرف شيئا عن حقوق الإنسان لتعود إلى هذه المسالخ والمذابح. أين المسلمين؟ أين المسلمون من هذه المعاني العتيدة التي بثها النبي في حجة وداعه عليه الصلاة والسلام؟ هل تترك هذه الجموع حين تفد كل عام؟ سمعت من بعضهم ولا أريد أن أذكر اسما، يقولون ينبغي لئلا يتعكر جو الحج وصفاؤه أن نترك المسائل السياسية والتظاهرات السياسية. لماذا؟ ينبغي أن تتظاهر الأمة وأن تبرز مطالبها بروح أمة واحدة، بالذات في هذا المكان وبالذات في هذا الموسم. أما سمعتم، ألم يطرق مسامعكم قول الله تبارك وتعالى وقد أنزله مخاطبا ذلكم الجمع الكثيف الحاجد الذي ذكرت تعداده 720,000 قاتلوهم، أنزل الله فيهم وتلي على مسامعهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. أتترك هذه الجموع الحاشدة كل سنة دون توجيه عام يدرس فيه مصير الأمة، تبحث فيه قضاياها الخطيرة والعظيمة، قضايا الساعة الآن في القدس وغير القدس، دون توجيه جامع تحزم فيه هذه الأمة أمرها وتجابه به عدوها؟ فإن جبهات الأعداء قد اتحدت، فلماذا صف المؤمنين متفرق متمزق شذر مذر وطرائق خددة؟ قالوا حفاظا على صفاء الحج. وعد ما أكثر ما يجنى على الإسلام بتملق الحكام، ما أكثر ما يتملق العلماء أمثال هؤلاء الحكام أمثال السياسة. لماذا نتملقهم؟ لماذا لا نصدع بالحق جريئا وصريحا كما هو مبين في دستورنا الفذ العتيد في كتاب الله؟ ينبغي أن يكون الحج مكانه وزمانه هو المثابة والموعد المضروب والمطروق لأمة محمد كل عام لتأتي لتذكر الله وترجم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الصليبيين وشياطين الصهاينة، شياطين الظلمة من أمة العرب وغير أمة العرب. ينبغي أن يظل الحج مكانا وزمانا مثابة وموعدا لأمثال هذه المعاني. الحج إذن في المنظور القرآني عبادة، وهم من قديم يقول الفقهاء عبادة مالية وبدنية، ليست عبادة مالية وبدنية بمعنى أداء المناسك بالبدن. الحج بحسب منظور القرآن في سورة التوبة براءة عبادة تؤديها أيد مجاهدة وألسنة ذاكرة وقلوب لا تخشى إلا الله تبارك وتعالى. فهل يحسن المسلمون الحج أم أن الحج ما زال عبادة متخشبة وعبادة جامدة يذهب فيه المرء ويعود ولم يستفد إلا بقايا ذكريات، إلا بقايا ذكريات وشيئا من عواطف إيمانية قد تزول عن قرب وعن بعد؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من حاجنا هذا العام وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى يدخل أول يوم من عشر ذي الحجة، هذا العشر المعظم المكرم في شهر معظم مكرم، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام شهر رمضان أعظم الشهور وشهر ذي الحجة أعظمها حرمة. أعظم الشهور حرمة عند الله شهر ذي الحجة. وأما في عشره الأول من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، في تاسعه تكون الوقفة في عرفات، وفي عاشره هو يوم العيد يوم النحر والذبح، وهو اليوم الأخير من هذا العشر، عشر ذي الحجة، يقول الله تبارك وتعالى فيه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس كما روى عنه ابن جرير وغيره رضي الله عنهم أجمعين: والفجر هو فجر النهار، الفجر العادي الزمان المعروف، وليال عشر قال عشر ذي الحجة، عشر الأضحى، عشر الأضحى أي عشر ذي الحجة، الأيام والليالي العشر الأول من ذي الحجة، وليال عشر. والشفع والوتر قال الشفع هو يوم النحر، يوم ذبح الهدي، وهو يوم العيد في العاشر من ذي الحجة. والوتر هو يوم عرفة، وهو التاسع، يوم الوقفة. إذا قد أنزل الله فيه قرآنا وفق هذا التفسير عن حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري وابن ماجه والترمذي وأبو داود وأحمد وابن حبان والبيهقي في الشعب وغيرهم كثير كثير، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل، أي من أيام الله، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من عشر ذي الحجة، في لفظ البخاري من أيام العشر أي عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا عمله يفوق ويمتاز على عمل العامل في عشر ذي الحجة، وإلا لا يمتاز عليه ولا يفوقه عمل عامل. إذن ينبغي أن نهتبر هذه الفرصة، كيف لا، المحروم من حرم خير هذه الفرصة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، وقال فيه الترمذي: هو حديث غريب لكن يؤخذ به في أمثال هذه المضان والمواطن، الحث والتحفيز على صالح الأعمال وطيب المبرات. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم منه، من عشر ذي الحجة، بصيام سنة، وقيام ليلة منه بليلة القدر. لعله ضعيف أيضا لأجل هذه العلة، هناك علة في إسناده لكن لأجل هذه العلة الأخيرة، بعيد جدا أن يكون قيام ليلة من بليلة القدر، وهذا معنى ضعيف بلا شك، لكن صيام يوم من بصيام سنة وارد في روايات أخرى حسنة، أحسن من هذه الرواية، كما عند البيهقي في فضائل الأوقات وفي شعب الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم بصيام سنة، والحسنة تضاعف فيه إلى 700 ضعف، حسنة العمل في هذه الأيام والليالي تضاعف إلى 700 ضعف في عشر ذي الحجة. بديه أنه لا يجوز أن نصوم العاشرة منه، إذا في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم لتسع من ذي الحجة، التسع الأوائل، لكن لا يصوم العاشر، لأنه يوم يحرم علينا أن نصوم يوم العيد، لكن نصوم الأيام التسع الأولى يا إخواني. من استطاع منكم ولم يكن عمله شاقا ومعنتا فليصم هذه الأيام التسعة، إنها فرصة عظيمة. يوم عرفة هو يوم التاسع كما قلنا، يوم الوقفة، يوم عرفة صيامه وحده فقط هذا اليوم، كما في صحيح مسلم حديث صحيح، وعند غيره يكفر سنة فائتة وسنة آتية، يكفر ذنوب سنتين صيام يوم عرفة، فكيف بالأيام الأخرى؟ طبعا لا تبلغ هذه المنزلة، لكن فيها أجر عظيم وجزيل، نسأل الله عز وجل أن ينيلنا إياه جميعا، اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احشرنا في زمرة عبادك المتقين الأبرار، اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، اللهم أخلصنا لك بخالصة ذكر الدار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك يا رب العالمين، يا قويا يا كبير يا متعال، أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين.